أنت يا منقذنا منا عباد، يا أبا صالح يا الحياة، أنت يا منقذنا منا عباد، قم إلينا يا ولينا، قم إلينا يا ولينا، يا أبا يا أبا صالح يا ماء الحياة، أنت يا منقذنا في النائبة، يا أبا صالح يا ماء الحياة، أنت يا يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، على ذكرك توم روحي بهضيمه، يا مهدي شيعتك مثلك يتيمه، وقلبي الأم ناديت بالظليمه، أباروي للبشر قصة حكيمة، على ذكرك تروحي بهضيمة، يا مهدي شيعتك مثلك يتيمة، وقاضي الأمة ناديت الظليمة، أباروي للبشر قصة حكيمة. جنيت يوم وأخويا العسكري زين داخل الدار، رغم الهموم أشوفه مبتشر بصدره أخبار، يا عمه تحضري هالمسيه، إلى نرجس لك الليلة جنية، بك الأمة إلى الباري بقية، ونرجس هالمسجولة وصية، إمامي فديتك الحمل أشوف آثار كلامي، يا خي صاير الهم ربك يختار، إمامي فديتك للحمل ما أشوف آثار كلامي، يا خي صاير الهم ربك يختار كلامي، يا خي صاير الهم ربك يختار. من اجى الليل ودخل عاجزي بقلبي نزل، شلون نوره اكتمل يوم وليلة، هذي أنطاف السمس أدري أم فاطمة، من رسول الله معي الأصيلة، من إجى الليل ودخل هاجس بقلبي نزل، شلون نوره اكتمل يوم وليلة، هذي أنطاف السمس أدري أم فاطمة، من رسول الله معي الأصيلة، اتلي صوت ابو محمد ونادي حكيمه مثل ما قلت الان الخبر يا عليمه قبل ما تطلع نهار الصباحي ورسومه بتلقينا بحضن امتي داري فيه الرحيمه من اجى الليل ودخل حاجز بقلبي نزل شلون نوره اكتمل في يوم وليله هذي أنطاف السماء أدري أم فاطمة من رسول الله معطيه الأصيلة اتلى صوت أبو محمد أنادي حكيمة مثل ما قلت لك أنا الخبر يا عليمة قبل ما تطلع نوار الصباحي ورسومه بتلقينا بحضن امتي داري فيه الرحيمه واقترب وقت الفجر روحي جنها تحتضر لحظه نور من السماء حول اليه انظر انوار الولد لحظة نوره وجد بيدة تربة كربلاء وساجد عليه تكلم في مهدي وبقينا جربة وصوته يفتت من يتحجر لقلبه يناجيه دمعي على خده يصبه الحمد لله والبشرى للي يحبه من اجى الليل ودخل حاجسي بقلبي نزل شلون نوره اكتمل يوم وليله هذي اوطاف السماء أدري أم فاطمة ومن رسول الله معطيه الأصيلة اعتلي صوت أبو محمد ونادي حكيمة مثل ما قلت لك أنا الخبر يا عليمة قبل ما تطلع نوار الصباحي بتلقينا بحضن امتي داري فيه الرحيمه واقترب وقت الفجر روحي جنها تحتضر لحظه من نور السماء حول عليه انظر انوار الولد لحظه نوره وجد بيد تربة كربلاء وساجد عليه واقترب وقت الفجر روحي جنها تحتضر بلحظة نوري من السماء حول إليه أنظر أنوار الولد بلحظة نوره وجد بيد تربة كربلاء وساجد عليه تكلمت مهدي وبقينا جربه وصوته يفتت من يتحجر لقلبه تكلمت مهدي وبقينا جربه وصوته يفتت من يتحجر جر لقلبه يناجيه دمعه على خده يصبه الحمد لله والبشرى للي يحبه من اجى الليل ودخل عاجز بقلبي نزل شلون نوره اكتمل يوم وليله هذه ألطاف السبب أدري أم فاطمة ومن رسول الله نعطيه الأصيلة من رسول الله نعطيه الأصيلة معجورين إن شاء الله الإخوة اللي على الجوانب تفضل داخل الموقف لكم إن شاء الله أكثر الأجر والثواب إن شاء الله. وقت عرب وقت الفجر روحي جنها تحتضر لحظة نور من سمع حول عليه حول إليه أنظر أنوار الولد لحظة نوره الوجه بيد تربة كربلة ساجد عليه تكلم في محلى وبقيناك ربا وصوتي فتيت من يتحجر لقلبا يناجي هدمعا على خيدي يصب حملنا الضور شر اللي يحبه حملنا الله البوش على اللي يحبه. والدي دمعتي حضر مصيبة ليكتم الخبر غايبي لو يحمل الأدهار وانتظر ويبقى منتظر والدي الدمعة حضر يوصب ليكتم الخبر غايبي لو يحمل الأدهار وانتظر ويبقى منتظر هذا قلبي إيه هذا حبي إيه يا صلاتي إيه على دربك إيه على نهجك في حياتي والدي دمعة حضر يوصب نكتم الخبر غايبي أو يحمل الأدهار وانتظر أو يبقى منتظر هذا قلبي إيه هذا حبي يا صلاتي وعلى دربك وعلى نهجك في حياتي أرتجي ربي احفظها من يدعي قلبه الغضب ايها الوليد اينا انور الفضل على كفور يلتهي بيضا اي هذا امره اي جينا جمره اي عال خلايا اي ويلي عادي اي في بوادي بايا يا مرتدى يا مرتدى يا أرتجي ربي احفظها يا بني الدعي قلبه الغضب ايها الولي ايها نور الفضاء على الكفر ايها ينتهي بلغض ايها الدمر يجري نصره اي على الخضايق اي ويل يعادي اي في البوادي مرتدايق مرتدايق اي مرتدايق للشخص المنتظر تتقدم البيعه طالت غيبته نحل الضيعه غيره لا حشد والله منطيعه الشيعه للأبد للعمر شيعه لشخص المنتظر تقدم البيعه وطالت غيبته نحل الضيعه غيره لا عشق والضم طيعه الشيعه للأبد للعمر شيعه تعاهدنا على حبه تجمعنا على وصوفه في معروفك فتنشوفك يا قائدنا نقدم دمنا يا ابن عسكري لاجلك ملاذ الكون واخذته على بابك ونرجى الطلعه يا المهدي المغيب على ماتك اجتك وانت منشوفك ترى ضاقت وضن دارك على الارواح حكاياتك تبن حدار تضب اسعار كل شي عيني خيالاتك تقدم دمنا يا ابن عسكري لاجلك ملاذ الكون وهياته على بابك ونرجى الطلعه يا المهدي المغيب على عماتك لجدك وانت من شوفك ترى ضاقت وظن دارك على الارواح حكاياتك يا ابن حدار تضب جسعة كل شي عيني خيالاتك ترى ضاقت وظن دارك على الارواح حكاياتك يا ابن حدار قلب يسعى كل شي عيني خيالاتك في كل شي عيني خيالاتك يا أبا صالح يا الحياة أنت يا منقذنا في النائبات يا أبا صالح يا الحياة أنت يا منقذنا في النائبات قم إلي